ينادي بحسب ما يحصل به الإبلاغ، ولكن كما قلنا لكم إن هذا ليس الصحيح أنه ليس بسم الله. نعم، ما في ليس في حديث صحيح في هذه المسألة، لكن في آثار مثل إذا رأى البرق قال سبحان الله وبحمده، فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصب صاعقة، ومثل إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وآفنا قبل ذلك، فإنه يؤثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. أن إيش؟ أن زيارة لا تؤذي. أن زيارة؟ أن زيارة لهذا المريض تؤذي. إذا علم المريض. أنت كنت تقول إذا علم المريض. إذا علم وعاد. نعم العائد. يعني أنا كنت أريد صديقي يعلم هذا الجار وهذا المريض المعاد، أن يجرب سيتعدى. سيتعدى المريض. نعم. هل يجوز الزيارات؟ لا. إذا كنت تعلم أنه يتعدى لا تزور. بعد العيد إن شاء الله بعد الست، بعد إفطار الست إن شاء الله تعالى. نزل به. بل لحلقه. سنة عاهد بل لحلقه. بل. بل. بدون إيش؟ إيه. بل لحلقه. تعاهده في بل. إيه. لا عندنا تعاهد بل حلق. سنة تعاهد بل حلق في بماء أو شراب ونبي شفتيه بقطنة ولقنه لا إله منه. تلقينه لا إله منه. يلا همشي. شوف. ورد شفتيه بقطنة ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاثة. إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز، وقد سبق لنا أظن شرح أول هذا الباب، أليس كذلك؟ طيب، فالجنائز من حيث اللغة العربية جمع إيش؟ نعم، في الفتح، الفتح الميت، وبالكسر الناشئ. طيب، لماذا ذكر المؤلف الجنائز في هذا الباب أو في كتاب الصلاة؟ نعم، لأنه أهم، الصلاة أهم ما يفعل في الميت وأنفع ما يكون له لأنه يدعى له. طيب، حكم التداوي يا خالد، هل تركه أفضل أو فعله أفضل أو في ذلك تفصيل؟ التداوي إذا دعت الحاجة إليه فعله أفضل. وإن لم تدعو حاجة إليه ما راح يتداوى الواحد. نعم نعم نعم، فعله أفضل. نعم نعم، يعني إن غلب على ظنه الشفاء بل قد يجب. نعم فالأفضل تركه وهذا أقرب الأقوال. طيب التداوي بالمحرم يجوز حرام؟ ما الدليل؟ نعم عن التداوي بالمحرم. نعم قال تداووا ولا تداوم بحرام. ولعموم الأدلة في تحريم المحرم عام ما فيها تصريف، ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منه بل أحله لهم. تمام. طيب لو قيل لشخص خالد إن الذي يشفيك أن يضرب عندك بالدف، لا يفعل بالدف، الدف حرام، ما هو يجوز في بعض الأحيان؟ أين وقدوم الغائب؟ وقدوم الغائب عليه الرسول لما قدم أذن للمرأة أن تضرب بين يديه بالدف، أين؟ لا وفي وقت العيادة. فلهذا نقول الدف أهون من غيره من آلات الله لو ثبت هذا، لكن قد لا يثبت وقد يكون بعض الناس يشفى بذلك. طيب هل يجوز التداوي ببول الغنم؟ نعم ما هو طاهر؟ اي نعم أنا أسأل عن بول الغنم. الظاهر ايش؟ التداوي. جواز التداوي بقول الغنم. ايه. المذهب ما يجوز. اي نعم. والثالث لا يجوز ولا ببول إذن، لأن من العلماء من يقول إن البول نجس مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام ما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، ولكن هذا قول ضعيف لأن في بعض ألفاظ الحديث فكان لا يستبرئ من بوله. طيب بول الإبل ثبت في السنة في قصة من؟ نعم داود. نعم من أبوالها وألبانها، هي آخر الحديث ما لنا في حاجة. طيب هذا يدل على وقياس ذلك أيضا لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق، العبرة بالمنفعة. طيب نبدأ الدرس الجديد الآن. تعرض المؤلف رحمه الله لمسألة مهمة للشرح، قال ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة. يعني ما كلام المؤلف يقول يكره أن تذهب إلى ذمي، يعني يهودي أو نصراني عقدنا له الذمة لتداوى عنده لأنه غير مأمون، وإذا كان هكذا فجعل هؤلاء مدراء على أطباء مسلمين من باب أولى، لأن المدير له كلمة وربما يوجه إلى شيء محرم أو إلى شيء يضر بالمسلمين. ولهذا نقول إن استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا بشرطين.

نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا كان هذا الانتفاع ليس مبنيا على ظلم وليس فيه ظلم لأحد فما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله متوجه. وقد بلغنا يعني حسب ما اشتهر عند الناس أن من الناس من له أصحاب من الجن يحدثونه بالأشياء التي لا يفهمها يعني لا يعلمها. وهذا ليس من علم الغيب. علم الغيب هو الإخبار عن نعم هو ادعاء علم المستقبل، هذا هو الذي لا يجوز أن يصدق به. أما شيء حصل فهو غيب نسبي، غيب على من؟ على من لم يره أو لم يسمع، أما من رآه أو سمع فليس غيب. نعم قال له الإنسي لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، ما تشكى. لكن هذا إعانة على شركهم، معناه أننا أغريناهم بهذا. نعم النشرة مش قال رسول، قال هي من عمل الشيطان. والله هذه وجهها للمسؤولين. ما بعد الستين حتى نقول. لكن نقول الآن وجود مهام غير شرعي. أقول ما وجه هذا للمسؤولين يا يحيى. نعم. شيخ إعادة المسجون كيف؟ ها؟ مسجون. إي. إعادة المسجون. واجبة ولا مثل المريض ولا؟ وش تقولون فيها؟ إي. لكن هل نسميها عيادة ولا زيارة؟ وصحيح سمع يعني إذا كنا عيادة هو عيادة هو ولا زيارة؟ لكن في كل يوم بعد مريض مسجون أو مريض مسجون مريض مسجون لو سحل يكون مسجون حيث زيارة المهم لا سبب مريض هذه تعتبر زيارة ولا بس لا بس. يقول المستون هل عيادته سنة ولا لا؟ نقول هذه زيارة وهي أيضا فيها مصلحة، ربما تعرض عليه أن يقلع عما كان يفعل ويصير فيه خير. عيادة بالهاتف إذا كان خفيف لا يرى هل يكفي التلفون ما يرى المريض حتى نظر اشتغلوا يا جماعة. العيادة بالهاتف هل تجزي عن العيادة بالقدم؟ ما تجزي حقيقة. ولهذا تجد مثلا إذا صار قريب له تقول هذا ما تنزل ما جاء يعودا وإنما تكلمني بالهاتف. إذا صار بعيد يحتاج إلى سفر ما في شكل صعب. نعم فلا تصوت. اي نعم نعم. احسن الله اليك. اقول استدل بقوله تعالى قال اتيكم من الجن ان اتيك به قبل ان تقوم مقامي الاستعانه بالجن لان شرعنا لم يرد بخلافه. اقول استدل به اشتغلوا في هذا. يقول هل يستدل بقصه سليمان على جواز استخدام الجن لان سليمان قد سخر له الجن والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين للأصفاد والعفريت من الجن قال أنا أتيك به يعني بعرش بلقيس قبل أن تقوم مقامك لأنه لم يرد شرعنا بخلافه. قد يقال أن هذا خاص بسليمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشيطان الذي تفلت عليه لولا دعوة أخي سليمان لأمسكته وربطته بسارية المسجد. لكن على كل حال الأصل عدم المنع ما دام هؤلاء المسلمين ولم نتوصل إلى استخدامهم بمحرم ولا استعناهم على محرم فلا تجد في هذا محذورا. اللهم إلا أن يقال إنه يخشى من فتح الباب فيمنع لهذا السبب، فنحن لا نقول حرام بل نقول يمنع. فرق بين قولنا حرام وبين قولنا يمنع. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. يصنع عيادة المريض وتزكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به السنة نزل وإذا نزل نزل وإذا نزل به السنة تعاهد ببل حلقه بماء أو شراب، وتندى شفتيه بقطنة، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده، فيعيد تلقينه فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده ياسين، ويوجه إلى القبلة. فإذا مات السنة تغميده وشد لحييه وتليين مقاتله وخلع ثيابه وستره بصوته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أظن أنا قرأنا هذا. نعم فقط عيادة المريض يلاحظ خمسة أشياء. إيه نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وذكرنا أن الجنائز عبد الله جمع نعم جمع جنازة أو جنازة، بالفتح أو بالكسر؟ بالفتح مطلقا. النعش بالكسر وهو صالح لهذا وهذا. طيب، إذن الجنائز يوم الجنازة بفتح الجيم للميت وبكسرها للنعش الذي يحمل عليه الميت. طيب، ما هي المناسبة في أنه ذكر هذا الباب في كتاب الصلاة أو في آخر كتاب الصلاة؟ لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه، لهذا ذكرت في كتاب الصلاة دون الوصايا والمواريث. نعم. حكم التداوي يا خالد؟ أنا أدعو لك الطبيب. قال أنا أدعو لك الطبيب. قال لقد اطلع على الطبيب. قال وماذا قال؟ قال أني فعل لمريض. وقال بعض أهل العلم أن التداوي فعله أفضل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه من الأسباب النافعة التي تقوم الإنسان على فعل الطاعة. وقال بعض أهل العلم خص في ذلك، قال إن الواجب إذا غلب على الظن أن ترك التداوي يهلك الإنسان ففعله واجب، وإذا كان فيه من باب المخاطرة فتركه أفضل. والصحيح أنه إذا كان يؤدي الإنسان إلى المهلة التهلكة ففعله واجب، فعله واجب. وكذلك إذا غلب على الظن أنه تركه يؤدي إلى التهلكة ففعله واجب. هذا الصحيح مقال ما صح. هل قلنا هذا؟ لا، ليس بهم. صحيح. قال إذا كان إن ظن نفعه فهو أفضل. نعم. وإذا كان يؤدي إلى الفاسق قال موضعي ففعله واجب. إذا كان تركه يؤدي إلى هلاك قطعا وفعله يؤدي إلى السلامة. نعم. لا بد من هذا. طيب،

يعني لو يبقى سنة ما نعود إلى مرة واحدة. سلامة. ها اي حسب ما تقضي حال المريض وحسب ما تقضي الحال مطلقا. اذا كان قريبا لك ليس كالبعيد. واضح؟ طيب، اذا بحسب الحال. يرى بعض العلماء ان العياده مشروعه غبا صلاح، فما رايك؟ هل نجعل هذا امرا مستقرا بمعنى ان نقول تزور تعود غبا، يعني يوم تعود يوم لا تعود؟ إذن المرجع في هذا إلى ما تقتضيه المصلحة وحال المريض. تمام. هل ينبغي أن يخبر المريض بحاله أو ينفس له بالأجل؟ لا ينبغي أن يخبر بحاله لأنه إيش المضر؟ لأنه ربما يلحقه الخوف فيزداد المرض عليه. توافقون على هذا أنه لا يخبر بحاله بل يقال ما شاء الله أنت اليوم طيب والمرض هذا خفيف؟ نعم. هي ما هو التصديق؟ إذن بحسب الحال. صحيح، بحسب الحال. ولا ينبغي أن يروع المريض فيقال مثلا والله هذا المرض أصاب فلان ولا بال فيه إلا خمسة أيام ومات. لو تقول هذا الكلام بحسب الأيام. ولهذا بعض الإخوان يجتهد، فإذا جاء المريض وعاده يخبره بكل شيء فيروعه. وهذا ينبغي أن كما قال الأخ خالد ينظر للمصلحة. أظن هذا وقفنا عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن تذكير التوبة والوصية. هنا طيب، ما هي التوبة؟ أين ما حضر؟ ما هي تعريف العام؟ الرجوع من معصية الله إلى طاعته. نعم. من حق الله ومن حق العباد. هذه ما لا شك أن هذا صحيح، لكن ما أظن قصدناها. يرى عبيد الله، التوبة لها شروط، شروطها خمسة. ما هي؟ الإخلاص لله. لا يسبق الإقلاع شيء، يسبقه شيء. الندم. نعم. الإقلاع. العزم على أن لا يعود. تكون التوبة في وقت قبول التوبة. هذه خمس شروط. طيب. لو قال قائل: يا زكي، الندم انفعال والانفعال ليس فعلا، فكيف نقول لا بد من الندم؟ لأن الإنسان ما يستطيع أن يأتي بالانفعال. شوف، الندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توبة هو انفعال في الوقت، يعني الندم انفعال في النفس، هو فعل جوارح ولا فعل ولا قول لسان، مثل الغضب تماما. هل يمكن تغضب بدون سبب؟ قلنا يعرف الندم بلازم بأن يتمنى أنه لم يفعل الشيء. طيب ما تقول في رجل قال إنه تائب من الغيبة ولكنه متى سنحت له الفرصة اغتاب الناس؟ الأخ يلا أحمد. ايه هو تاب يعني لانه ما وجد احد يتحدث اليه. ها وش اللي اختل من الشروط؟ ايه طيب رجل عزم ان لا يعود وتمت الشروط لكنه عاد، صحيح؟ طيب هل هناك فرق بين ان يقال العزم على الا يعود او الا يعود؟ انا محمد والا يعود. طيب والا يعود يمثل بمثال يظهر به الفرق. نعم تبرز الصحيحة السابقة. وإذا قلنا الشرط أن لا يعود أن لا يعود هو فرق بين العزم أن لا يعود وبين أن لا يعود. أنت كيف بينهم فرق؟ قلت إن إذا قلنا العزم أن لا يعود ثم عاد بعد ذلك فتوبته الأولى صحيحة، لكن إذا قلنا الشرط أن لا يعود ثم عاد، ها؟ إذا قلنا هذا ايه ايش لا هو ما هذا اللي نعم ده الملك سبحان الله ثم عاد الاولى لم تصل. تمام هذا الفرق. يقول لو قلنا الشرط أن لا يعود ثم عاد لم تصح التوبة الأولى، إذا قلنا شرط العزم أن لا يعود ثم عاد التوبة الأولى صحيح. طيب قال وتذكير التوبة والوصية. الوصية شرحناها. طيب الوصية قد تكون مندوبة وقد تكون واجبة، فمتى تكون واجبة يا هداية الله؟ إذا كان ماله كثير وورثته أغنياء فيكون واجب. إذا كان ورثته فقراء فليس بواجب. لو ترك مالا كثيرا إيه؟ طيب وإذا كان إذا ترك مالا كثيرا وورثته فقراء فليس بواجب. نعم إذا كان عليه حق لا يثبت إلا بوصيته فهنا الوصية واجبة.

لو كرر ربما يتضجر المريض لأنه في حال صعبة، حال صعبة ما يدركها إلا من كان على هذه الحال، يتضجر فيقول أنا في حال، وهذا يكرر على لا إله إلا الله فيضجر. إنما يقولها ثلاثا فقط، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا أنه إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثا، فالثلاث عدد معتبر في كثير من الأشياء. قال إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، إلا أن يتكلم بعده، من الفاعل؟ المريض المحتضر، إذا تكلم بعد أن قال لا إله إلا الله فإنه يعيد تلقينه لكن برفق كالأول. وقوله فيعيد، هل نقرأها بالنص أو بالرفع؟ بالرفع، بالرفع على الاستئناف، لأنها لا تصف العطف، والاستئناف بالفاء كثير، ومنه قوله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر، فالفاء هنا الاستئناف. والمعنى يفسد فيما لو قلنا فيعيد بالنص عطفا على يتكلم، يعني يكون المعنى إلا أن يتكلم فأن نعيد تلقينه، وهذا ليس بمقصود، المقصود إلا أن يتكلم فإذا تكلم أعاد تلقينه أو يعيد تلقينه برفق. جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه، وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وفي الختام يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين، وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقنع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10713.